بكل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب بكل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب إسلامنا المفقود أدركنا وألهمنا الصواب لم يبق من أمجادنا وحسرته سوى السراب إسلامنا المفقود أدركنا وألهمنا الصواب لم يبق من أمجادنا وحسرته سوى السراب قسم الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذاب ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعاب قسم الحياة الظالمون وكان قسمتنا العذاب ضاقت بما رحبت علينا الأرض والتوت الشعاب إسلامنا إسلامنا إسلامنا المفقود أدركنا وألهمنا الصواب في كل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب في كل يوم لي مصاب ارتياب لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب لم يبق لي جلد على هذا المصاب وذا المصاب عد بالرخاء وبالضياء مبدلا هذا الضباب إنا بدونك في اكتئاب واضطراب واغتراب عد بالرخاء وبالضياء مبددا هذا الضباب إنا بدونك في اكتئاب واضطراب واغتراب عد أيها عد أيها عد أيها العملاق أنت الحق ما فيك ارتياب جلل تدك له الهضاب إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب في كل يوم لي مصاب جلل تدك له الهضاب إني أراني هالكا وأحس للأجل اقتراب